وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأحد 16 من شهر جماد الآخرة لسنة 1431 هجرية، الموافق 30 من شهر ماي 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنت قد كلفتكم بالبحث في موضوع كيفية التخلص والتوبة من المحرم. قلت لكم تجيبوا الأربعة ولا اليوم؟ أربعة. طيب، نعطيكم بعض المراجع اللي تراجعوا هذا الموضوع. تقدروا تروحوا إلى كتاب ابن القيم، ابن القيم الجوزية رحمه الله، زاد المعاد، زاد المعاد المجلد الخامس، المجلد الخامس صفحة 778 حتى 786، 778 صفحة 778 إلى 786. كذلك تستطيعون أن تذهبوا إلى كتاب بعنوان ممكن تجدونه، أحكام المال الحرام، أحكام المال الحرام، كتاب ألفه عباس أحمد محمد الباز. وتستطيعون الرجوع إلى رسالة أحكام البيع في الكتاب والسنة، تجدون إن شاء الله ما يساعدكم على هذا البحث، وشوفوا كتب أخرى مما في الموضوع. طيب، وصلنا في الأحكام التكليفية، قلنا الأحكام التكليفية كم؟ خمسة: الواجب، المستحب، المكروه، المحرم، والمباح. تكلمنا في الحصة الماضية عن ماذا؟ المحرم والحرام، وإلى كم قسم ينقسم، وكذلك المحرم في المال. نذهب مباشرة إلى المكروه، إلى تعريف المكروه. عرفنا المكروه، ما هو المكروه؟ ما هو المكروه؟ نعم، أحسنت، هو ما ترك، ما طلب الشارع بتركه طلبا غير جازم. حكمه، حكمه، نعم، تاركه، أيوة، ولا يعاقب فاعله، وقد يستحق اللوم والعتاب، قد يستحق اللوم والعتاب. مثل ماذا؟ لما نجون ندخلوا المسجد، ندخل بأي رجل؟ الإنسان إذا دخل باليسرى فقد ارتكب محرما أم مكروها؟ مكروها. طيب، إذن المكروه في اللغة العربية ضد المحبوب، وهو المبغض، المبغض، واصطلاحا كما قلت لكم هو ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام. تعريف آخر: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وقد يستحق اللوم والعتاب، مثل تقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد واليمنى عند الخروج منه، والإعطاء والأخذ بالشمال. أما الأكل، حكم الأكل بالشمال مكروه ولا حرام؟ حرام. علاش حرام؟ علاش فرقنا بين هذا الأمر تاع دخول المسجد وبين الأكل؟ الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم الذي قال الرجل يقول الأخ دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يأكل، وكان يأكل معه شخص من قصعة، فأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال ما استطعت أو لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده. هذا ما فيش دليل. هذا الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه فاستجاب الله لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فشلت يد الرجل فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. هذا ما فيش دليل على تحريم. لماذا ما فيش دليل في الحديث؟ نفس الحديث، ما منعه إلا الكبر. كما واحد يقول له دير الحاجة فيها، يقول لك ما نديرش، لا ما نقدرش. ما نقدرش ما يقصدش ما نقدرش يعني ما عندوش القدرة، يعني ما نحبش، لا لا. فلما رد قول النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه، هو دعا عليه من أجل أنه تكبر. فهذا الدليل على كل حال ما هوش واضح في المسألة، كاين دليل أوضح. كل بيمينك، هذا أمر، نعم هو أمر، لكن كان يقول لك هذا أمر استحباب لأنه في الآداب. ها أحسنت، هذا هو الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم فلا يأكلن بشماله، وإذا شرب فلا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا دليل باللي حرام الإنسان يأكل بالشمال تاعه، لأنه فيه تشبه بالشيطان، بخلاف الأخذ والإعطاء مكروه برك. صح. ما حكم الكتابة بالشمال؟ جائز. كاش دليل يقول لك حرام تكتب بالشمال؟ إذا أنت ما حكم قذف الكرة بالشمال وليس باليمين؟ جائز. صح، بشرط ما تشغلكش عن ذكر الله. هكذا يعني ما دام ما عندناش دليل جائز. طيب، إذن المكروه الإعطاء والأخذ بالشمال، هذا مكروه. في القرآن وفي السنة تأتي صيغة المكروه ويقصد بها المحرم، يقصد بها المحرم، مثل قوله تعالى لما ذكر صفات كثيرة نهى عنها قال كل ذلك كان سيئة، وفي قراءة سيئه عند ربك مكروها، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئة أو كان سيئه عند ربك مكروها. فكلمة مكروه كره الله كذا، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قد يحمل على المحرم، فلا بد من قرينة تبين لنا أن هذا مكروه وليس بمحرم. ما هي القرائن أو كيف يعرف المكروه؟ كيف نعرف المكروه؟ كيف نعرف باللي الحاجة الفلانية فيها كاين نهي الله تعالى نهى عنها، ولكن العلماء ما فهموش منها التحريم، فهموا منها الكراهة برك. لهذا شوفوا العلماء كي قرأوا القرآن ماشي كيما احنا، احنا كي نقرأوا القرآن نفهموا من خلال آية الإسلام كاع ولا لا. الموضوع مثلا هذا كاين موضوع معين في القرآن يتكلم عليه القرآن الكريم، فيه 20 آية، احنا نقرأوا زوج آية ثلاثة نفهموا الموضوع من خلال هذو 3 آيات ونخليه 17 آية، نوقعوا في الغلط. هذا هو الفرق بين العالم وغير العالم. العالم كي يقرأ الآية ما يفهمهاش وحدها برك، يفهمها على ضوء الآيات الأخرى في الموضوع والأحاديث في الموضوع. فلما تجي صيغة، صيغة يعني لفظ في القرآن أو في السنة فيه نهي عن شيء، العلماء يفهموا أنه هذا مكروه فقط وليس محرما، باش يعرف بالنهي عن ذلك الأمر مع وجود قرينة تدل على الكراهة. ما هي القرينة؟ قرينة يعني دليل. القرينة هي عدم العقاب على الترك، يعني يذكر لك النهي بصح ما كانش في هذه الآية ولا في آية واحدة أخرى ولا في حديث واحد آخر ما كانش عقاب، فهذا الدليل بلي هذه الحاجة مكروهة وليست بمحرمة. مثل الأخذ والإعطاء بالشمال، يعني واحد قال لك أعطيني المفاتح أعطيتهم له بالشمال تاعك، مكروه هذا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا بصح ما كانش عقاب، ما ذكرش عقاب. بخلاف الأكل بالشمال والشرب بالشمال كاين قرينة تدل على أنه محرم. ما هي القرينة؟ أنه من عمل الشيطان ونحن مأمورون بمخالفة الشيطان، صح؟ نعم. مع يعني عندنا نهي في النص، ولكن يوجد قرينة، إما قرينة لاصقة في نفس الآية ولا قرينة منفصلة. القرينة مشي لازم تكون في الآية، تكون في آية أخرى في حديث نبوي آخر، هذه القرينة. تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، منها أولا القرينة التي تدل على عدم العقاب على الترك، على الترك يعني ما كانش عقاب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها بس ما كانش عقاب، صح. ثانيا أن يترتب على فعل الشيء المنهي عنه الحرمان من فضيلة، هذه قرينة واحدة أخرى. يعني عندنا حاجة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عرفوا العلماء بلي هذا مكروه مش حرام؟ شافوا القرينة الدليل، صابوا بلي هذا النهي يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم، أنه يمنع من فضيلة برك، يمنع من فضيلة وليس فيه عقوبة، مثل أكل الثوم والبصل. الثوم والبصل حلال ولا حرام؟ حلال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يذهب، أن يأتي إلى المسجد. الذهاب إلى المسجد فضيلة ولا لا؟ فضيلة، فما دام فضيلة حرم منها الذي يأكل الثوم والبصل دل على أن أكل الثوم والبصل ليس بحرام، إنما مكروه لمن أراد أن يذهب إلى المسجد. فهذه القرينة أخذها العلماء من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. كراث عرفتوه؟ الكراث نوع من البصل من فصيل من عائلة البصل. أيوة. واسمه البورو. البورو. من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حديث صحيح. وش معنى الملائكة؟ هو الملائكة معنا ثاني في الدار، معنا في الشارع، يعني الملائكة يعني مسجد. قال العلماء المقصود بها الملائكة التي تتأذى هي ملائكة المسجد، فيها الملائكة دائما في المسجد على باش يقويوا المؤمنين، يستغفرون لهم، يقويوهم، يرشدوهم. فقال العلماء من أكل الثوم والبصل حرم فضيلة برك، فهذا دليل باللي أكل الثوم والبصل ليس بحرام وإنما هو مكروه. وقوى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمتنع من أكل الثوم والبصل وقالهم ما تأكلوش الثوم والبصل إذا ليحب يجي الجامع، فهم بعض الناس أن هذا حرام، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم يا أيها الناس إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله. هذا البصل والثوم حلال، وإنما لي حب يجي للجامع ما يأكلش، إذا أكلت ما تجيش للجامع، هذا ما كان حتى تروح الرائحة. نعم. والمقصود كما قال الأخ الثوم والبصل النيء اللي ماشي طايب يعني في النار في المرقة، ولا إذا طاب في المرقة ولا خلاص تروح له. المقصود هذاك النيء اللي ما هوش طايب في النار، ما هوش مقلي أو مشوي أو مسلوق، يعني تأكلوه هكذاك هنا تنتشر الرائحة وراح تأذي الملائكة وتأذي بني آدم. صح. إذن هذا بالنسبة للمكروه، أظن نكتفي بهذا ونأخذ إن شاء الله.